بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الشفاعة، أي هذا باب الشفاعة. هذا الباب 17 من أبواب كتاب التوحيد. ومناسبة الباب باب الشفاعة لكتاب التوحيد أن يقال لما كان المشركون في قديم الزمان وحديثه إنما وقعوا في الشرك الأكبر لتعلقهم بأذيال الشفاعة، قطع الله تعالى أطماع المشركين منها وأخبر أنه شرك أكبر لا يغفر لصاحبه، ونزه نفسه عنه ونفى أن يكون للخلق من دونه جل وعلا ولي أو شفيع. لما كان الأمر كذلك أراد المصنف في هذا الباب إقامة الحجج، أراد المصنف في هذا الباب إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك الذي نهى الله تعالى عنه وأبطل كل وسيلة تؤدي إليه. إذن لما كان حجة المشركين في شركهم إنما أرادوا تقرب إلى الله تعالى بواسطة هذه المعبودات، أراد المصنف أن يبين بهذا الباب أن الشفاعة تلك التي عناها المشركون أبطلها الله عز وجل. وفي القول المفيد وجه إدخال باب الشفاعة في كتاب التوحيد أن الشفاعة الشركية تنافي التوحيد، وكذلك لأن الشفاعة على نوعين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، والمنفية هي الشركية التي عناها أهل الشرك، حينئذ هذه تنافي التوحيد، ولا بد من بيانها، لا بد من معرفة هذه الشفاعة التي ينظر إليها من جهة كونها مبطلة للتوحيد، فلا بد من الوقوف عليها. وجه إدخال باب الشفاعة في كتاب التوحيد أن الشفاعة الشركية تنافي التوحيد، والبراءة منها حقيقة التوحيد، إذن لا بد من ولاء وبراء، حينئذ معرفة هذا النوع لا بد منه. ثم ما سبق ذكره من كون حجة المشركين في التوجه والتقرب إلى هذه المعبودات إنما أرادوا بها ماذا؟ تقرب إلى الله تعالى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. القرآن من أوله إلى آخره يبين أن حجة المشركين في التوجه إلى هذه المعبودات إنما هو من جهة التقرب واتخاذهم وسائط بينهم وبين الله تعالى، ولذلك هم أرادوا تعظيم الباري كما سيأتي، ولكنهم في الواقع في نفس الأمر تنقصوه بصرف العبادة لغير الله تعالى. وذكر هذا الباب بعد البابين السابقين لمناسبة، وهي أن المشركين إذا أقيمت عليهم الحجة بما سبق من توحيد الربوبية، كذلك قلنا البابان السابقان فيهما الاحتجاج بتوحيد الربوبية على إثبات توحيد الألوهية، إذا أورد على المشركين ما سبق من توحيد الربوبية قالوا نحن نعتقد ذلك أنه لا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا رازق إلا الله، فكأنهم يسلمون بما مضى، قالوا نحن نعتقد ذلك ولكن هؤلاء مقربون عند الله، جاءت الشبهة هنا، لكن هؤلاء يعني المعبودات من الأصنام وغيرها مقربون عند الله ومعظمون وله أو لهم جاه عند الله، وإذا كانوا كذلك فهم يشفعون عند الله تعالى، ولذلك حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا. وانظر هنا صيغة حصر، ما نافية وإلا مثبتة، وهذا كما مر معنا مرارا أنه أعلى صيغ الحصر، يعني ليس لنا غرض في هذه المعبودات إلا ماذا؟ إلا اتخاذها وسائط بين العابد وبين الباري جل وعلا. فلجاههم من توجه إليهم أرضوه بالشفاعة، وهذا الذي عناه الشيخ السعدي بقوله هنا: إنما ذكر المصنف الشفاعة في تضعيف هذه الأبواب لأن المشركين يبررون شركهم ودعاءهم للملائكة والأنبياء والأولياء بقولهم نحن ندعوهم مع علمنا أنهم مخلوقون مملوكون، ولكن حيث إن لهم عند الله جاها عظيما ومقامات عالية ندعوهم ليقربون إلى الله زلفا وليشفعوا لنا عنده كما يتقرب إلى الوجهاء عند الملوك والسلاطين ليجعلوهم مصائط لقضاء حاجاتهم وإدراك مآربهم، وهذا من أبطل الباطل. إذن في هذا الباب كشف حقيقة الشرك عند المشركين، ماذا أرادوا بشركهم؟ هل أرادوا أن يتجهوا إلى هذه المعبودات من الملائكة والأصنام وغيرها لذاتها أم لكونها واسطة بينها وبين الله تعالى؟ لا شك أنه ثاني، ولذلك حكى الله تعالى عنه في غير موضع بأنهم قالوا قاطبة، أنهم ما توجهوا إلى هذه المعبودات يعتقدون فيها ماذا؟ أنها هي الخالق وأنها هي التي تملك السماوات والأرض، لا، إنما يعتقدون ذلك في الباري جل وعلا، فإنما لكون هذا العابد يعتقد في نفسه الضعف والتقصير والذنب ونحو ذلك، حينئذ نزه الباري جل وعلا أن يتوجه بمثله الذي فيه ما فيه، أن يتوجه إلى الباري مباشرة. ولما كان لهذه الملائكة والأنبياء والصالحين مكانة عند الله تعالى، حينئذ اتخذوهم مصائب، يعني قاسوا الخالق جل وعلا على ملوك الأرض، قالوا ملوك الأرض هؤلاء لا يمكن الدخول عندهم إلا بوسطاء من الوزراء ونحوهم، لا يقضي حوائجهم إلا ذلك، حينئذ قاسوا الباري جل وعلا على ما يعتقدونه من جهة هؤلاء المخلوقين. فبدلا من تنزيه الباري جل وعلا عن أن تصرف العبادة لغيره جل وعلا، صرفوا تلك العبادة لغيره من أجل أن تكون ثم وجاهة عند الله تعالى من جهة هؤلاء المعبودات. إذن باب الشفاعة أراد به المصنف بيان حال هؤلاء المشركين في دعواهم أنهم ما تقربوا إلى هذه المعبودات إلا من أجل هذه الشفاعة، وهذه الشفاعة شركية بمعنى أنها هي عين الشرك الأكبر. إذن من معرفة التوحيد لابد أن نعرف ضده، ما هو الضد؟ الشرك الأكبر، وله أنواع وله جهات، حينئذ لابد من معرفة الشفاعة الشركية لنعرف حقيقة الشرك عند أولئك الأقوام قديما وحديثا، وليس الأمر كما ذكرنا سابقا ليس الأمر متعلقا بالمتقدمين فقط الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى من المعاصرين إلى زماننا هذا، وإلى أن يشاء الله تعالى حجتهم أن هؤلاء الأولياء لهم قرب ولهم جاه عند الله تعالى، فتوجهوا إليهم بتلك العبادة من أجل أن ينفعوهم أو يدفعوا عنهم الضرة عند الباري جل وعلا، بل وصل الحال إلى أنهم قد اعتقدوا التصرف في الملكوت يعني أشد كفرا وشركا من المتقدمين. لماذا؟ لأننا كما ذكرنا أن أولئك سلموا بتوحيد الربوبية بالخالقية لله جل وعلا، وأن الذي يدبر هو الله تعالى، والذي يتصرف في الأمور هو الله تعالى، والذي يحيي ويميت ويمنع ويعطي ويضر وينفع هو الله عز وجل، هذا حقيقة في الأصل. لكن أولئك المتأخرون اعتقدوا أن هؤلاء الأولياء لهم تصرف في الملكوت، لذلك قد ينسبون إليهم الخلق، قد ينسبون لهم التصرف في السماوات وفي الأرض وما يتعلق به المناخات ونحوها، وكذلك الأراضين وجلب الرزق ودفع المضار، كل ذلك يعتقدون أنهم لذواتهم لا لكونهم لهم جاها عند الله تعالى، بل لذواتهم وهم الذين يملكون ذلك، وهذا فاقوا من قبلهم. قوله باب الشفاعة أطلق المصنف هنا كما ترى، ولم يحكم عليها بماذا؟ بأنها شرك، لأن كل ما كان فيه تفصيل حينئذ لابد من الإطلاق، لابد من الإطلاق، لأنه قال باب الشفاعة أنها شرك أكبر، ليست كل الشفاعة شرك أكبر، بل منها ما هو حق ثابت، فأطلق المصنف هنا ولم يحكم عليها بالشرك لأن فيها تفصيلا. حينئذ نقدر الباب هكذا، باب هذا، باب هذا، باب خبر مبتدأ محذوف، هذا باب بيان الشفاعة وإيضاحها وبيان حقيقتها وحكمها وبيان ما أثبته القرآن منها وما نفى، بيان هذه المعاني كلها باب بيان الشفاعة وإيضاحها، لابد من معرفة ما هي الشفاعة، لأن هي حجة المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني شفاعة، وبيان حقيقتها وحكمها، وبيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه، هكذا قال ابن القاسم الحاشية، وكذلك قدره في الفتح.